بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونصره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فتبقى ان الناظم رحمه الله تعالى عقب بابا ببيان المرفوعات من الأسماء، وهي سبعة، أخذنا ستة فيما سبق باختصار. وهذه السبعة كل نوع يحتاج إلى دروس، وليست هي أقول كل نوع يحتاج إلى دروس خاصة. مسائل طويلة جدا، ونائب الفاعل واسم إن والمبتدا والخبر وما كان وخواتم والتابع أيضا، نعم، توكيد، عطف، بدل، هذه كلها تحتاج إلى دروس. ولكن نذكر شيء اختصارا على ما ذكره الناظم، لأننا نمر بإنهاء المتن ولم يبقى إلا يوم. ويرفع التابع للمرفوع إذ كل تابع فكلمة هو، يعني الاسم المرفوع الرابع التابع، ما يسمى به التابع، يعني تابع للمتن. والتابع ليس مرفوعا فحسب، وإنما قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. لماذا؟ لأن حكمه حكم ما سبق، حكم المتبوع التابع حكمه حكم المتبوع. إن كان المتبوع مرفوعا فهو مرفوع، وهو الشاهد الذي أدخله الناظم هنا معه. قال ويرفع التابع للمرفوع، ويرفع هذا مغير الصيغة فعل مضارع، التابع نائب فاعل للمرفوع، التابع للمرفوع حكمه أنه مرفوع. وهذا الذي جعل الناظم أن يدخله تحت باب المرفوعات. ثم لئلا يتوهم متوهم أن التابع خاص بالرفع، قال إذ كل، هذا تعليم، إذ كل تابع فكالمتبوع. إذا ليس الحكم خاصا بالمرفوع، إذ كل تابع فكالمتبوع. إن كان المتبوع منصوبا فالتابع منصوب، وإن كان التابع المتبوع مجرورا فالتابع مجرور، وإن كان المتبوع مرفوعا فالتابع مرفوع. لذلك قال إذ كل تابع فكالمتبوع. هذا يعتبر كالاستدراك على ما ذكره في الشطر الأول. ثم بين التابع أنه على أربعة أنواع أو خمسة أنواع، فقال وذاك، أي التابع، توكيد ونعت وبدل والرابع العطف بقسمين حصر. هذه أربعة، وبعضهم يجعل يقول والرابع عطف البيان والخامس عطف النسق، يعني يفصل، لأن العطف نوعان، لأن العطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. لك أن تعد الاثنين واحدة، ولك أن تفصل وتجعل كل واحد مستقل عن الآخر. وذاك توكيد، إذن التابع الأول ما يسمى بالتوكيد، قالوا التوكيد والتأكيد والتأكيد، توكيد بالواو، وهذا لغة أخرى من بعد توكيدها، ويقال التأكيد بالهمز والتأكيد بدون همز، كما قال الرأس والرأس والفأس والفاح، يسهل قرأ وقرأ. توكيد، المراد بالتوكيد في اللغة التقوية، وفي الاصطلاح عند النحاة نوعا توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي عندهم إعادة اللفظ الأول بعينه، هو إعادة التوكيد اللفظي في صلاح النحاة، إعادة اللفظ الأول بعينه، إعادة اللفظ الأول بعينه. وقد يكون اسما، وقد يكون فعلا، وقد يكون حرف. تقول جاء زيد زيد، أعدت اللفظ الأول الذي هو الفاعل بعينه بنفسه، كررته مرة أخرى وهو اسم. جاء زيد، جاء فعل ماض، زيد فاعل، زيد الثاني، هذا توكيد اللفظ، إعادة اللفظ الأول بعينه وهو اسم. أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. أخاك الأول هذا مفعول به، مفعول به لفعل محذوف وجوبا، يعني إلزم أخاك. والنصب في الإغراء غير ملتمس، وهو بفعل مضمر فهم مقيم. تقول لطالبك إلا مرة أخونك بشرا وعليك هكذا قال فيه الملحق أخاك أي إلزم أخاك. أخاك الأول مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم ولفظه الألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الستة أخاك الثاني هذا توكيد لفظ كرر به الاسم قد يكون توكيدا لفظيا وهو فعل تقول جاء زيد جاء الأول فعل ماض مبنون على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعله وجاء الثاني هذا توكيد لفظي فعل ماض مبنون على الفتح لا محل له من الإعراب أين فاعله جاء زيد هذا التركيب جاء زيد هذا الأصل جاء فعل ماضي وزيد فاعله كررت جاء الأول وهو فعل قل جاء زيد هذا فاعل لأي للأول أو للثاني للأول والثاني توكيد أين فاعله لا فاعل له ليس له فاعل لأن هل المقصود هنا إثبات أن المجيء هنا ثبت لشخص معين؟ لا، المراد توكيد اللفظ السابق فحسب، وحينئذ لا يحتاج إلى فاعل، فلا فاعل له. إذن قول ابن مالك رحمه الله بعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير ستر استثني منه بعض الأفعال، بعض الأفعال ليس لها فاعل، كثر ما وقال ما وقل ما يقولون هذه ما كفت الفعل عن طلب الفاعل منها الفعل المؤكد به نقول هو فعل ماضي ولا فاعل له احبسي أتاكي اللاحقون احبسي أتاكي الأول أتا فعل ماضي وكا مفعول به في محل نصب مفعول اللاحقون فاعلون أتاكي الثاني هذا توكيد لي للأول احبسي هذا تأكيد لي احبسي الأول فعل الأمر والثاني توكيد له قد يكون المؤكد اللفظي حرف تقول نعم جازي نعم الأول هذا حرف وقع به الإيجاب ونعم الثاني هذا حرف يعتبر مؤكدا لما سبقه لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي موافقا وعفا يقول لا أبوح بحب بثنة مع أنه قاله شعرا فحفظ إلى يومنا لا أبوح لا الأولى هذه نافية والثانية مؤكدة لها إذن التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا انتهينا من اللفظ التوكيد المعنوي هذا محصور في ألفاظ معينة ألفاظ معينة النفس والعين وكل وكلا وكلتا وأجمع وأخواتها لكن أجمع هذه تابعة لكل ذلك لا تتفقد بالعادة وإنما هي خمسة محصورة في خمسة ما عداها لا يجوز أن يحمل عليها يعني المسألة التوقيفية ما استعملته العرب توكيدا معنويا التزمناه وما نفعله ليس هناك قياس بخلاف التوكيد اللفظي لك أن تؤكد أي فعل ولك أن تؤكد أي حرف ولو لم يسمع ولك أن تؤكد أي اسم أما التوكيد المعنوي فلا النفس والعين يؤكد بهما لإرادة رفع احتمال توهم المجال عن ذات المؤكد تقول جاء زيد قل المزاد لمن يرى المزاد أو قل رفع الاحتمال جاء زيد جاء الأمير هذا يحتمل أن الأمير جاء بذاته ويحتمل أنه جاء برسوله أو كتابه يحتمل يجوز أن يراد الأول ويجوز أن يراد الثاني فإذا قيل جاء الأمير نفسه ارتفع الاحتمال الثاني واستقر على أن المراد الأمير جاء بذاته أليس كذلك؟ فيقول جاء زيد جاء الأمير نفسه عينه يؤكد بالنفس لوحدها ويؤكد بالعين لوحدها ويجمع بينهما فيقال جاء الأمير نفسه وجاء الأمير عينه ويؤكد بين ويجمع بينهما ويجب حينئذ تقديم النفس على العين، فيقال جاء الأمير نفسه عينه، ولا يجوز أن يقال جاء الأمير عينه نفسه. واضح؟ يشترط في النفس والعين أن يضاف إلى ضمير مطابق للمؤكد. إن كان المؤكد مفردا يجب أن يكون مفردا، إن كان مؤنثا وجب أن يكون الضمير مؤنث، أن يكون إذا كان مؤنثا نعم وجب أن يكون الضمير مؤنث. يقول جاءت هند نفسها عينها، جاء زيد نفسه عينه، هنا مفرد ومفرد ولكن الأول مذكر والثاني مؤنث. جاء الزيدان أنفسهما، إذا أكد المثنى بالنفس والعين جمعت على وزن أخر، فيقال جاء الزيدان أنفسهما، يجمع على وزن أفعل مضافا إلى ضمير مطابق للمؤكد. ولا يقص عند الجمهور، وإن سمع في البعض لا يقال جاء الزيدان نفساهما بتثنية النفس وعيناهما، وإنما يجمعان مضافين إلى ضمير مطابق للمؤكد، فتقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، جاء الزيدون أنفسهم أعينهم، جاءت الهندات أنفسهن أعينهن. إذن أضيف إلى ضمير مطابق للمؤكد، هذا النفس والعين كل هذا يؤكد به ما يحتمل إرادة الخصوص بلفظ العموم. جاء القوم، القوم هذا لفظ عام يحتمل أنه أريد به زيد، أطلق العام وأريد به الخاص الذين قال لهم الناس إن الناس، وإذا وإن قلنا للملائكة اسجدوا فسجد الملائكة أجمع، فسجد الملائكة كلهم أجمع، فسجد الملائكة كلهم أجمع. هنا يحتمل أن الملائكة البعض من إطلاق الكل وإرادة الجزء، أو من إرادة أو من إطلاق العام وإرادة الخاص، فلما أكد بكل حينئذ تعين أن يكون المراد به العام. جاء القوم كلهم، إذن لا بعضهم، إذن كل هذا يؤكد به لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، إرادة الخصوص بلفظ العموم. كلا وكلتا يؤكد بهما المثنى، جاء الزيدان كلاهما، جاءت الهندان كلتاهما، إذا أكد به المثنى بشرط إضافتهما إلى ضمير عائد على المؤكد مطابق له، مطابق له. هذه جملة ما يحتمل الألفاظ التي يؤكد بها معنى النفس والعين وكل وكلا وكلتا. وذاك توكيد، وذاك توكيد، إذا إذا أكد بالنفس والعين المرفوع رفع، فإذا قيل جاء زيد نفسه عينه نفسه هذا توكيد مرفوع. لماذا؟ لأن المؤكد مرفوع، جاء رأيت زيدا نفسه عينه بالنفس نصبت، لماذا؟ إذ كل تابع فكالمتبوع، لأن المتبوع الذي هو المؤكد منصوب فنصبت المؤكد. أيضا تقول مررت بالقوم كلهم، مررت بالقوم كلهم، كسرت كلا هنا جرتها، لماذا؟ لأن المؤكد مجرور، لأن المؤكد مجرور. ونعت، هذا هو النوع الثاني من التوابع، وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. التابع هذا جنس يشمل التوابع الخمس، المشتق أو المؤول به، المشتق هذا أخرج سائر التوابع، أخرج التوكيد. لماذا؟ لأنه جامد، جاء زيد نفسه، نفسه هذا جامد وليس المشتق. ما معنى مشتق أولا؟ ما معنى مشتق؟ يؤخذ من غيره، ضابطه ما دل على ذات ومعنى، ما دل على ذات ومعنى، قائم هذا اسم فاعل، فاضل هذا اسم فاعل، دل على ذات ومعنى، على ذات ومعنى. اسم المفعول يدل على ذات ومعنى، اسم الفاعل يدل على ذات ومعنى. المقصود بالمعنى الحدث، وأن الحدث قد قام به، واسم المفعول يدل على ذات وحدث، وأن الحدث قد وقع عليه. ضارب ومضروب اتصفا بالضرب، لكن الأول أوقع الضرب والثاني أوقع عليه الضرب. إذن ذات متصفة بحدث وهو الضرب، والثاني ذات أيضا متصفة بحدث وهو الضرب، والفرق بينهما أن اسم الفاعل أوقع على غيره أو قام به، والثاني الذي هو اسم المفعول أوقع عليه الضرب. إذن ما دل على ذات وحدث نقول هذا مشتق. مثاله اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والصلة المبالغة وأفعال التفضيل، هذه كلها من المشتقات، وكلها يصلح أن تكون نحسا. قوله المشتق أخرج التوكيد الجامد، لأن ألفاظ التوكيد كما سبق ليست مشتقة، نفس والعين وكل وكلا وتلك ليست مشتقة. كذلك أخرج البدل، جاء أبو عبد الله عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر هذا بدل وعقد يعني، وهو جامد ليس مشتقا. كذلك أخرج العقد عطف النسق، جاء زيد وعمر، عمر هذا معطوف على زيد وهو جامد. إذن قوله المشتق أو المؤول به، لأن النعت كما يكون مشتقا يكون مؤولا بالمشتق كما سيأتي. المباين اللفظ متبوعه، هذا بقي نوع واحد وهو من التوكيد اللفظي مما قد يكون مشتقا. إذا قلت جاء زيد العالم، جاء زيد العالم، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، العالم نعت أو صفة هما نعت، ونعت المرفوع مرفوع تبعه في الرفع علامة رفع ضمة ظاهرة على آخره. لو أردت أن تؤكد لفظ العالم توكيدا لفظيا ماذا تقول؟ جاء زيد العالم، العالم، العالم الأولى، العالم الثانية توكيد لفظي، هل هو مشتق أم لا؟ مشتق. والنعت لا يكون إلا مشتقا، وما عدا النعت لا يكون مشتقا، لكن الفرق بين العالم الأولى والعالم الثانية أن المشتق الذي يقع نعتا مباين يعني مخالف بلفظ مدفوعه. جاء زيد العالم، هل مادة زيد هي مادة علمة؟ لا، إذن هو مباين يعني مخالف. أخرج ما إذا كان موافقا لمتبوعه وكلاهما مشتقان، مثل التوكيد اللفظي إذا وقع مؤكدا لمشتق. إذن المباين للفظ متبوعه أخرجنا المشتق الذي يكون توكيدا لفظيا لمشتق آخر. والعبرة في المشتق الذي يكون نعتا أن يكون مخالفا للمتبوع، فإذا وقع موافقا فليس نعتا، فليس نعتا، لأن النعت محصور في المشتق، لا يكون النعت إلا مشتقا أو ما هو في قوة المشتق. فإذا جاء تركيب مثل هذا، جاء زيد العالم، العالم، العالم الثانية، فقل العالم هذه توكيد اللفظ، متبوعه لفظ العالم، إذن اتحدا في اللفظ، والتابع الذي هو نعت مع متبوعه لا يتحدان لفظا. إذن حد النعت هو تابع مشتق أو مؤول به مباين للفظ متبوعه. النعت نوعان عندهم، نعت حقيقي ونعت سببي، نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي عرفنا أنه لا يكون إلا مشتقا، فحينئذ المشتق يرفع فاعل، يرفع فاعل، إذا وقع اسم فاعل يرفع فاعل. الفاعل إن كان ضميرا مستترا فهو النعت الحقيقي، وإن كان اسما ظاهرا فهو نعت سببي، فهو نعت سببي. جاء زيد العالم، نقول العالم هذا اسم فاعل ورفع فاعل مستترا يعود على زيد، نقول هذا نعت حقيقي وليس نحسا سببيا. لماذا؟ لأنه رفع فاعلا مستترا. هذا يشترط فيه أن يكون موافقا لمتبوعه في أربعة من عشر، في أربعة من عشر، لأن الاسم السابق ينظر إليه بحسب الإعراب، فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، هذه ثلاثة، وينظر إليه بحسب الإفراد والتثنية والجمع، هذه ثلاثة صارت ست، وينظر إليه بحسب التنكير والتعريف، هذه ثمان، وينظر إليه بحسب التأنيث والتذكير، هذه حالتان صارت عشر. لا يمكن أن يكون مرفوعا منصوبا في وقت واحد، إذن لابد له من واحد من الثلاثة بحسب الإعراب، رفع نصب جر. هل يمكن أن يتبع متبوعه في اثنين من ثلاثة؟ هذه لا، إذن واحد من ثلاثة، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. في الإفراد والتثنية والجمع لابد أن يشتمل على واحد منها ولا يجتمع اثنان، إذن هذه واحد من ثلاثة. تذكير تأنيث، لا يمكن أن يكون اللفظ مذكرا مؤنثا في آن واحد، لابد أن يكون مذكرا أو مؤنثا. ماذا بقي؟ التعريف والتنكير، لابد أن يكون واحدا منها، إذن هذه عشرة، ونأخذ من كل واحد من كل ثلاثة أو اثنين واحد، فصارت أربعة من عشرة. جاء زيد العالم، العالم هذا معنى، وزيد معنى، زيد مفرد والعالم مفرد، زيد مرفوع والعالم مرفوع، زيد مذكر والعالم مذكر. جاءت هند العالمة، خالفت أي شيء في التذكير والتأنيث. مررت برجل عالم، خالفت الجر والتنكير، خالفت الجر والتنكير. مررت برجلين عالمين، ها التثنية مع الجر. مررت برجلين عالمين، مررت برجال عالمين، عالمين بالجمع، لأن المتبوع مجموع، لأن المتبوع جمع، إذا يوافقهم في أربعة من عشر. في الإفراد إذا كان المتبوع مفردا وجب أن يكون التابع مفرد، إذا كان مثنى وجب أن يكون مثنى، وإذا كان جمعا وجب أن يكون جمعا، وكذلك في الإعراب، وكذلك في التنكير والتذكير وفي التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. إذن هذه أربعة من عشر، فيما إذا كان النحت حقيقيا. إذا كان النحت سببيا نقول أن يلزم الإفراد، إذا له حالة واحدة من الإفراد والتثنية والجمع، يعني لا يكون مثنى ولا يكون مجموعا، بل يجب أن يكون مفردا فيما إذا رفع فاعلا ظاهرا، هذه واحدة. ويجب أن يراع التذكير والتأنيث بحسب المرفوع لا بحسب التابع المتبوع، يجب أن يراع التذكير والتأنيث بحسب الفاعل الذي هو مرفوعه لا بحسب المتبوع، فيبقى له للمتبوع اثنان من خمس، الرفع او النصب او الجر هذه واحد من ثلاث، التذكير والتعريف بحسب ما بعد، التعريف والتنكير، لان التعريف والتنكير يجب اذا كان المتبوع نكره وجب ان يكون التابع نكره سواء كان سببيا ام حقيقيا، وإذا كان مؤنثا أو إذا كان مذكرا وجب أن يكون مذكرا، وإذا كان مؤنثا لا عفوا، وإذا كان معرفة وجب أن يكون معرفة، وإذا كان نكرة وجب أن يكون نكرة. فقل مررت برجل قائم أبوه، مررت برجل قائم أبوه، رجل قائم، قائم هذا نعت برجل، تبعه في التنكير وتبعه في الجر، قائم وجب أن يلتزم الإفراد، وما بعده إن كان مذكرا ذكرا وإن كان مؤنثا أنثى. ولذلك إذا كان الفاعل مؤنث تقول مررت برجل قائمة أمه، مررت برجل قائمة. هنا هل وافقه في التمثيل والتعليل؟ نعم وافقه في التمثيل والتعليل. هل وافقه في العمل الإعراب؟ نعم، لأن ما قبله مجرور فهو مجرور. التزم الإفراد، ثم الفاعل برجل قائمة أمه، أم هذا فاعل لقائم لأنه اسم فاعل فيرفع فاعلا ظاهرا، قائمة أمه، أمه هذا مذكر أو مؤنث؟ مؤنث، فوجب أن يؤنث له ماذا؟ اسم الفاعل. لماذا؟ لأن اسم الفاعل في معنى الفعل، والفعل كما سبق بالأمس إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا وليس نعم وبئس العامل ولم يصل بينهما وجب التأنيث، فحينئذ يجب أن يقال مررت برجل قائمة أمه، مررت برجلين قائمة أمهما، برجلين قائمة يلزم الإفراد، مررت برجال قائمة أمهم يلزم الإفراد. لذلك ذا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، القرية الظالم. لماذا ذكر الظالم والقرية مؤنث؟ لأن الفاعل مذكر، وحينئذ يجب فيما إذا كان النعم سببيا أن يكون باعتبار التذكير والتأنيث لما بعده لا لما قبله. إذن القاعدة إذا كان النعت حقيقيا وافق مدفوعا في 4 من 10 السابقة في الذكر، وإذا كان سببيا نقول وافقه في 2 من 5 ويلزم الإفراد، ولو كان المدفوع مثنى أو مجموعا، مررت برجال قائم أبوه أو أباؤه، مررت برجلين قائم يلزم الإفراد، والتذكير والتأنيث ينظر إلى الفاعل، ينظر إلى الفاعل. هذا فيما إذا كان النعت حقيقيا، وهذا أهم ما يذكر في هذا الباب. وذاك توكيد ونعت وبدل، وذاك توكيد ونعت وبدل. الشاهد أنه قال رأيت الرجل العالم ومررت بالرجل العالم وجاء الرجل العالم، تبعه رفعا ونصبا وجرا. وبدل، البدل تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، البدل العوض في اللغة، وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، تابع هدد يشمل جميع الثواب، مقصود بالحكم أخرج البقية، بقية الثواب. لماذا؟ لأن ليس مقصودا بالحكم، فسجد الملائكة كلهم هذا ليس مقصودا بالإثنان، وإنما جاء به تسليما، لذلك هو من الفضلات. جاء الرجل زيد العالم، والعالم ليس مقصودا بالحكم، إنما جاء به نعت لإزالة النعت، إما أن يكون موضحا أو مخصصا، تركناه في الصالة، موضحا في المعارف مخصصا في النكرات. جاء زيد العالم، جاء موضحا لأنه للمعرفة، مررت برجل عالم مخصص. والفرق بين التوضيح والتخصيص أن يقال التوضيح رفع للاشتراك، رفع للاشتراك بالكلية. جاء زيد يحتمل العالم والجاهل، زيد يطلق على الكل، جاء زيد وقلت العالم إذا لا احتمال. مررت برجل تاجر قلل الاشتراك، التخصيص تقليل للاشتراك، والتوضيح رفع للاشتراك بالكلية. والبدل تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، هذا أخرج عطف النفس، لأنه مقصود بالحكم لكنه بواسطة حرف العطف، بواسطة حرف العطف. جاء زيد وعمر، إثبات المجيء لزيد وإثبات المجيء لعمر، كلاهما أحدثا المجيء، إذن هما مقصودان بالحكم معا ولكن بواسطة، وهو حرف ماذا؟ حرف العطف، حرف العطف. البدل 4 أنواع، بدل كل من كل، وبدل بعض من بعض، وبدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. بدل كل من كل، هذه يغلقون من يقول بدل كل من كل بألف، لما سبق أن كل ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة، وما كان مضافا لا يصح دخول هل عليه إلا بشرطه، وهو أن يكون وصفا في قوة الفعل. وأي شابه مضاف يفعله وصمت عن تنكيره لا يعد. بدل كل من كل هو عما يكون الثاني فيه عين الأول، أن يكون الثاني عين الأول مفازا حدائق، مفازا حدائق، حدائق هي المفازا، هي الثاني عين الأول، الثاني عين. جاء زيد أبو عبد الله، جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله هذا بدل كل من كل، لأن عبد أبو عبد الله كنية هو مسماه زيد، وزيد كنيته أيضا أبو عبد الله. بعض من كل أن يكون الثاني جزءا من الأول، العلاقة بين البدل والمبدل منه الجزئية، والعلاقة في الأول الكلية، هكذا يقال. كل من كل العلاقة بينهما الكلية، بعض من كل هذه العلاقة الجزئية، يعني الثاني جزء من الأول. أكلت الرغيف نصفه، النصف هذا جزء وبعض من الرغيف. كذلك بدل الاشتمال أن يكون بين الأول والثاني علاقة ملامسة بغير الكلية والجزء. أعجبني زيد علمه، علم زيد ليس كل زيد وليس بعض زيد، وإنما هو صفة لزيد. العلاقة بينهما غير الكلية والجزء، يعني مثل الحرف مع الاسم والفعل، ما لا يقبل علامة الاسم ولا الفعل فهو حرف، ما لا تكون علاقة كلية أو جزئية فهو بدل استعمال. بدل الغلط هذا واضح أن يكون المقصود الثاني لا الأول. جاء زيد عمرو، أنت تريد أن تقول جاء عمرو فأخطأت فقلت جاء زيد، هذا يسمى بدل الغلط، بدل الغلط ومحله اللسان، ومحله اللسان. وذات توكيد ونعت وبدل، والرابع العطف بقسميه حصل، والرابع العطف بقسميه يعني قسمي عطف، وهو عطف البيان وعطف النسق. حصل يعني التقسيم. عطف البيان حده عندهم تابع موضح أو مخصص شامل غير مؤول، تابع هذا جنس يشمل التوابع الخمس، موضح أو مخصص أخرج التوكيد وعطف النسق والبدل لأنها ليست موضحة ولا مخصصة. وبقي معنا ماذا؟ النعت، لأن النعت يأتي موضحا ومخصصا، وعطف البيان يأتي موضحا ومخصصا. والفرق بينهما أن النعت مشتق وعطف البيان جامد، ولذلك قال جامد غير مؤول، جامد غير مؤول. إذن جامد أخرج النعت المشتق، غير مؤول أخرج النعت الجامد المؤول بالمشتق. المؤول بالمشتق هذا ما كان في اللفظ جامدا وفي المعنى معنى المشتق. جاء زيد هذا، جاء زيد هذا، هذا المقصود به المشار إليه، المشار إليه، كأنك قلت جاء زيد المشار، والمشار هذا اسم مفعول، إذن هو في قوة المشتق، هو في اللفظ جامد ذات ولكنه في المعنى مشتق. تقول جاء زيد، أو نعم جاء زيد ذو الفضل، يعني صاحب الفضل، ذو في لفظه جامد ولكنه في المعنى بمعنى صاحب، وصاحب هذا مشتق. ثم مثل به هذه الأربعة، قال تأظهر الدين أبو حفص الأمر، تأظهر الدين أبو حفص، أبو حفص هذا فاعل، والدين هذا مفعول به مقدم. عمر ايش إعرابه؟ بدل أو عقبيا، يجوز إعرابه بدل أو عقبيا، كل ما جاز إعرابه بدل يجوز إعرابه عقبيا والعكس. وجاد عثمان الشهيد المستحش، عثمان هذا فاعل جاد، الشهيد نعم الشهيد فعيل، والخلفاء كلهم كرام، كلهم توكيد، توكيد المفهوم مفهوم. صديقنا بدل ماذا؟ أين المبدل منه؟ الخلفاء، خلفاء من الصديق رضي الله عنه وغيره. والحيدر همام، همام يعني السيد الشجاع السخي، والحيدر صديقنا والحيدر. من الحيدر؟ من أي أنواع البدل؟ من أي أنواع التابع؟ عاطف بحرف بواو العاطف. عاطف النسق هو التابع المقصود بالحكم ولكن بواو، يعني التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العاطف العشر، الواو والفاء وثم وأو ولا وحتى ولكن وإما، هذه على رأي ابن أجروم أن إما تكون حرف عطف، وهذه لها معاني، منها ما أفرد بالتصنيف وبعضهم يذكرها في كتب النحاة. وتقول جاء زيد وعمر، رأيت زيدا وعمر، مررت بزيد وعمر، جاء زيد وعمر. زيد هذا فاعل والواو حرف عطف، وعمر هذا معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع رفعه ضمة ظاهرة على رأيت زيدا وعمر، مررت بزيد وعمر. قال فيما قيل في أخي. باب المنصوبات من الأسماء. إذا أنهى المرفوعات السبعة وشرع في بيان المنصوبات من الأسماء بعد أن ذكر المنصوبات من الأفعال وهو فعل المضارع وأدوات النصب. والنصب في الأسماء بالمفعول به كالسبق الخير ودل المقتفي. والنصب في الأسماء للمفعول به، المفعول به يعني الذي فعل به الفعل، المفعول به الضمير هنا يعود على ال، يعود على ال، المفعول ال الداخل على اسم الفاعل اسم المفعول. هذه ما نوعها؟ ال الموصول وصفة صريحة صلة ال، وصفة صريحة صلة ال وكونها بمغرب الأفعال ال. هذا على رأي ابن مالك رحمه الله أن ال الداخلة على الصفة الصريحة ليست خاصة بالاسم بل تدخل على اسم على الفعل. ما أنت بالحكم ترضى يعني الذي ترضى دخلت على الفعل المضارع. والمفعول مفعول هذا اسم مفعول من فعل به يعني الذي فعل الفعل به أو الذي فعل به الفعل. فالضمير يعود على ال، هذا قبل جعله علما، ثم بعد جعله علما صارت الدال من زيد. إذن الضمير لا مرجع له بعد العلمية، وإنما البحث فيه قبل العلمية. المفعول به عندهم ما وقع عليه فعل الفاعل، ما وقع عليه فعل الفاعل. ضربت زيدا أو ضرب زيد عمرا، عمرا هذا محل لوقوع الحدث الذي هو الضرب، ما وقع عليه فعل الفاعل. ضربت زيدا هذا لا إشكال في ضربت زيدا، لكن لو قيل ما ضربت زيدا، لا تضرب زيدا، أين وقع؟ إذا قيل ما ضربت زيدا واضح أن زيد محل لوقوع الضرب، لكن ما ضربت زيدا، زيدا مفعول به، كيف نقول ما وقع عليه فعل الفاعل؟ قالوا هذا الصلاح، والمراد أنه ما لا يعقل أو ما لا يتعقل إلا بارتباطه به من جهة المعنى. يعني إذا قيل ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، لا يتصور النفي، نفي الضرب عن زيد إلا بعد تصور وقوع الضرب على زيد. ولذلك لا يصح أن ينفى، أن تنفى الصفة على ما لا يقبلها. ولذلك لا يقال الجدار لا يعلم، الجدار لا لا يعلم، الجدار لا يمن، لا ينفع. لماذا؟ لأنه ليس قابلا. وإذا قيل ما ضربت زيدا، هذا لا يتصور النفي إلا بعد أن يتصور أن زيد محل بوقوع الضرب. إذن هناك ارتباط معنى، وإلا لم يصح النفي، لم يصح النفي. لا تنفى الصفة التي هي الحدث مثلا في هذا التركيب، لا تنفى عن محل إلا إذا كان قابلا لها، فدل على أنه قابل لها لو وقع عليه، إذن هو مفعول به ولو من جهة الاصطلاح، يعني هذا من باب تعميم الاصطلاح فقط. والنصب في الأسماء للمفعول به كالسبق الخير، كقولك استبق الخير، استبق هذا شرابه فعل أمر، والخير والفاعل أين هو؟ ضمير مستتر به وتقديره أن الخير مفعول به منصوب به السبب، وهذا يعني عامل المفعول به قد يكون فعلا كما مثل هنا، وقد يكون وصف إن الله بالغ أمره. إن الله على قراءة من لو إن الله بالغ أمره. أنا ضارب زيد، أنا ضارب زيد، زيد هذا مفعول به والعامل فيه ضارب فهو وصف. كذلك يكون اسم فعل عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، وقد يكون بالمصدر ولولا دفع الله الناس، ناس هذا مفعول به والعامل فيه دفع. وذا العلم اختفه، وذا العلم اختفه، ذا العلم وذا العلم اختفه، هذا من باب الاستغاثة، من باب الاستغاثة. ذا هذا اسم إشارة، أو تقول لك يعني لك أن تجعله اسم إشارة ولك أن تجعله بمعنى الذي يحدث. صاحب العلم اختفي، أو ذا العلم اختفي يعني إثبات علم بالعمل. ذا إما أن يكون اسم إشارة مبنى على السكون في محل نصب مفعول به لعامل محذوف وجوبا اختفي، اختفي ذا العلم، وإما أن يكون اسم من الأسماء الستة بمعنى صاحب العلم اختفي، هذا شرابه فعل أمر مبني على حد حرف العلة اقتفي، حذف حرف العلة والفاعل عنه والهاء مفعول به في محل النصب مفعول به. إذا مثل لي المفعول وهو مبني، ومثل لي المفعول وهو مغرب، ومصدر ونائب ومصدر بالجر أصغر يعني، والنصب في الأسماء للمفعول به. ومصدر المصدر عندهم الاسم الجاري على الحدث، الاسم الجاري على الحدث، الحدث فعل الفاعل، اسمه ما يطلق عليه هو المصدر. الجلوس اللفظ الذي تنطق به ويجري به لسانك هذا مصدر، ما يقع عليه اللفظ هو الحدث، هذا تمييز يحتاج الى تعريف. الجلوس اسم، ما مسماه؟ نفس الهيئة، أنت الآن تقول أنا جالس، أليس كذلك؟ فعلك، فعلك هذه الهيئة اسمها جلوس، فرق بين الاسم والمسمى. الاسم اسم الحدث هذا يسمى مصدر، جلوس مصدر، لماذا؟ اسم مسماه الحدث، اسم مسماه الحدث، نفس الحدث الذي تراه، الحدث لا يمكن التلفظ به، وإنما تتلفظ باسمه. والذي تراه بعينيك هو المسمى، هو الحدث، اسمه الجلوس، تحتاج الى تامل. المصدر هذا قد هو الاصل في الاستغاثه كما سبق، والمصدر الاصل واي اصل يمنع اصلاح استغاثه فعلي عند البصريين، وهو صواب ان المصدر هو الاصل في اشتقاق سائر المشتقات، وهذا المصدر قد ينصب على المفعوليه المطلقه ولكن بضابط، ولذلك يحد، لأن المراد بالمصدر هنا يبوب المحال المصدر، مرادهم به المفعول المطلق، المفعول المطلق. لما سمي المطلق؟ نعم هو الأصل صحيح، أحسنت، هذا أصل في المفاعيل، لكن لما سمي المطلق مطلق مقابل به؟ أين أصوليون؟ بلا قيد، لأن المفعول قد يقيد، مفعول به، مفعول لأجله، له مفعول فيه، مفعول معه، لكن هذا فيه مفعول مطلق بدون قيد بحرف جر، ولذلك هو الأصل فيه في المفاعيل. المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه او من معنى. المصدر واضح ان المفعول المطلق لا يكون الا مصدر، واوجبت له النحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربا، اذا المصدر المفعول المطلق لا يكون الا مصدرا، والمصدر هو الاسم الجاري عن الحدث الذي سلط عليه عامل من لفظه، يعني حروفه وحروف العامل متحدة. ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا مصدر سلط عليه عامل وهو ضربا، هل اتحدا في اللفظ؟ نعم اتحدا في اللفظ، فنقول هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق. أو من معناه، وهذا فيه نزاع من شمع أثبته، أن يختلطا في اللفظ والمعنى واحد أو متقارب. قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، وقفت قياما، قعدت جلوسا، الجلوس والقعود بمعنى، وإن فرق بينهم بعض اللغويين. قعدت جلوسا، جلوسا هذا مصدر سلط عليه عامل، هل هو من لفظه ومعناه أو من معناه دون لفظه؟ من معناه دون لفظه، فنقول هذا مفعول مطلق عند بعض المحاق، ومنهم ابن هشام رحمه الله تعالى. الأفضل صلة المسلط عليه عامل من لفظه، كلامك كلام حسن، كلامك كلام حسن. كلامك الأول هذا مصدر أو لا؟ كلامك مصدر، مرفوع أو منصوب؟ مرفوع. ما العامل فيه؟ الابتداء، أحسنت، رفع مبتدا بالابتداء، والابتداء عامل معنى. إذا كلامك سلط عليه عامل، لكن ليس من لفظه ولا من معنى، فلا نقول كلامك هذا ماذا؟ لا نقول مفعول مطلق. كلامك كلام حسن، كلامنا الثاني إيش أعرابها؟ ها خبر. ما العامل فيه؟ ما العامل فيه؟ ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذا الخبر مرفوع لي بالمبتدأ، وافقه في اللفظ أم لا؟ وافقه. لماذا لا نقول هو مفعول مطلق؟ مثل ضربت زيد، نعم هو مصدر، هذا مصدر لا إشكال، وافقه من لفظ العامل في المفعول المطلق أن يكون فعلا مصدر إلى حساب. ما الحد؟ ما الحد؟ ما حد المفعول المطلق؟ الفضل، أحسن، والقدر عمدة. إذا قوله المصدر الفضلة أخرج فيما إذا سلط عليه عامل من لفظه وهو عمدة وليس فضلة، وليس فضلة. العامل في المفعول المطلق قد يكون فعلا كما تقول ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق، وقد يكون مصدرا. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاؤكم جزاء، جزاء هذا مفعول مطلق، العامل فيه جزاؤكم وهو مصدر، وهو مصدر. وقد يعمل فيه اسم الفاعل، والصافات صفا، صفا هذا مفعول مطلق، والعامل فيه الصافات وهو جمع صاف، وهو اسم فاعل، وهو اسم فاعل. قال ابن مالك بمثله او فعل نوخ في النصف، بمثله يعني بمصدر، فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، بمثله او وصف او فعل ضربت زيدا ضربا او وصف. وكونه اصلا لهذا لم تحب، يعني للفعل والوصف. ينقسم ثلاثه اقسام المفعول المطلق، يعني يجاء بالمفعول المطلق لواحد من ثلاثه امور، اما توكيدا لعامله، واما مبينا لهيئه صدور عامله، واما مبينا لعدد مرات عامله. ثلاثه انواع، توكيدا او لوعا، يبين او عدد. توكيد فيما اذا لم يلحقه وصف او اضافه، فيما لم اذا لم يلحقه وصف او اضافه. ضربت زيدا ضربا، ضربا هكذا، هذا نقول مؤكد لعامله. لماذا؟ لانه اكد لي حدث عامل، اتحد ضربت زيدا ضربا، ولذلك بالاجماع لا يجوز ان يثنى ولا يجمع. ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا مؤكد لعامله، لا يثنى ولا يجمع. لماذا؟ لانه قائم مقام الفعل، ضربت زيدا ضربت، كانه هكذا قيل، ضربت زيدا ضربت، وضربت لا يجوز تثنيته ولا جمعه، فكذلك مقام مقامه. المبين للنوع هذا فيما اذا وضع له اسم خاص به، رجع زيد القهقرى، قهقرى هذا مفعول مطلق وهو اسم خاص لهيئه معينه، لان الرجوع يختلف، قد يكون قهقرة وقد يكون غير ذلك. فلما قيل قهقرة وهو نوع خاص بين هذا المصدر ماذا؟ بين هيئة صدور الفعل الذي هو عامل به القهقرة. قد يكون بصفة ضربت زيدا ضربا شديدا، إذا وصفته صار مبينا للنوع. ضربت زيدا ضرب الأمير، هذا أضبط صار مبينا للنوع. إذا دخلت عليه أمن العهد العهدية، ضربت زيدا الضربة الذي تعرفه أنت، يعني الضربة الشديدة والخفيفة أو ما بينك وبين المعهود أو المخاطب، ضربت زيدا الضربة. إذا التبيين أو المبين للنوع يكون بواحد من أربعة أمور: إما أن يوضع له اسم خاص به رجع زيد القهقرة، وإما أن يوصف يعني يلعب ضربت زيدا ضربا شديدا. فرق بين ضربت زيدا ضربا لوحدها وضربت زيدا ضربا شديدا، الأول مؤكد لعامله لأنه لم يوصف ولم يضرب، والثاني وصف فهو مبين لعامله، الثالث أن يضاف ضربت زيدا ضربا أميري، ضرب الأمير هذا مبين لهيئة صدور الفعل، الرابع أن تدخل عليه أن التي بالعهد ويكون هناك معهود بين المتكلم والمخاطب. ومصدر ونائب يخلف المفعول المطلق وينوب عنه ما يدل عليه، ما يدل عليه مما ينوب عن المفعول كل وبعض المضافين الى المصدر، فلا تميل كل الميل كل، نقول هذا نائب عن المفعول المطلق. ولو تقول علينا بعض الأقاويل نقول هذا بعض منصوب على المفعولية المطلقة لأنه نائب عنه. كذلك العدد تجلدوهم 80 جلد، 80 هذا نقول نائب عن المفعول المطلق، لماذا؟ لأن هذا التركيب تجلدوهم جلدا 80. كذلك اسم الآلة ضربت زيدا سوطا، نقول سوطا هذا نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق، لأن أصله ضربت زيدا ضربا بصوته، ضربت زيدا ضربا بصوته، حذفت الباء فأضيف ضرب صوت فحذف المضاف إليه وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، إذن هناك محذوف. هذا أشهر ما يذكر فيما ينوب عن المفعول المطلق. وبعضهم يرى أن ما سلط على عامله أو ما سلط على المصدر وهو موافق له في المعنى دون الحروف كقعدت دروسا هذا مما ينوب فيه المفعول، مما ينوب فيه المصدر عن المفعول المطلق، أو مما نعم المصدر عن المفعول المطلق. ومصدر ونائب وإن حذف عامله، إذا قد يحذف عامل المفعول المطلق. تقول مثلا النوع الثالث مما يأتي المفعول المطلق عليه المبين للعدد، ضربت زيدا ضربتين، ضربت زيدا ضربات، ضربتين وضربات، تقول هذا مبين لي للعدد، مبين لي أنا. قد يحذف كم ضربت زيدا، تقول ضربتين، ضربتين ما إعرابه؟ مفعول مطلق، أين عامله؟ محذوف للعلم به لأنه وقع في جواب سؤال. كيف سرت؟ تقول حسيت، يعني سرت حسيت، هذا مفعول مطلق حذف عامله. يأتي إنسان من حج قرينة معنوية، تقول حجا مبرورا، يعني حججت حجا مبرورا، حجا مبرورا ما إعرابه؟ مفعول مطلق عامله محذوف جواب. سعيا مشكورا، تقول هكذا سعيا مشكورا، سعيا مشكورا، سعيت سعيا، إذن هو مفعول مطلق. إذن قال وإن حذف عامله كسرت سير المعترف، سرت فعل وفاعل، سير المعترف هذا مفعول مطلق مبين للنوع، لما بين هذا النوع أو حكمنا على أنه مبين للنوع لأنه أضيف، سير المعترف. ظرف الزمان والمكان حيث فيه تضمر فيهما لكل تعرف، هذا ما يسمى بالمفعول فيه، المفعول فيه، وحده هو ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان أو مكان مبهم، ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان أو اسم مكان مبهم. كل ظرف زمان أو ظرف مكان فهو اسم زمان ولا عامل، كل ظرف زمان أو ظرف مكان فهو اسم زمان أو مكان من غير عكس، لأن البعض يتوهم أن اسم الزمان هو ظرف الزمان وليس بالصحيح، والبعض يتوهم أن ظرف المكان هو اسم المكان وليس بالصحيح، إنما اسم الزمان ما كان مدلوله الزمان، ما كان مدلوله الزمان، اسم المكان ما كان مدلوله المكان. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم، يوم هذا اسم زمان أو ظرف زمان؟ نقول اسم زمان. لماذا؟ لأن مدلوله الزمان وليس ظرف زمان. لماذا؟ لأن ظرف الزمان ما سلط عليه عامل، يعني طلبه وجلبه عامل على معنى في الظرفية، يعني التقدير في التركيب أن توضع ولو معنى أو يلاحظ معنى الظرفية، وعاء شيء في شيء. تقول صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، يوم هذا اسم زمان وهو أيضا ظرف زمان. لماذا؟ لأنه سلط عليه العامل وهو صام على معنى فيه، فصار يوم الخميس ظرفا لوقوع الصيام، كأنك قلت صمت في يوم الخميس. إذن فرق بين أن يقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا ليس على معنى فيه وهو اسم زمان، وليس ظرف مكان لأنه ليس على معنى فيه. هنا مثل أمثلة، قال صمت أياما، صمت أياما، صمت فعل فاعل، أياما عشان نعرضها مفعولة فيه ولا نقول مفعولا به، وفي قوله أياما معدودات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب إلى خير، ثم قال أياما معدودات، أياما شرابها لعلكم تتقون. بعض الأئمة يقول أن هذه الآية منفصلة بما قبلها، يعني في الإعراب، فيقرأ لعلكم تتقون أياما معدودات. إذا قلت أياما معدودات هذا أردنا فتح نطبق قواعدنا، لعلكم تتقون أياما، إذا جعلت التقوى سلطت على أيام على معنى فيه، ماذا يكون التركيب؟ لعلكم تتقون، يعني تحصل التقوى في أيام معدودات، وبعد الأيام لست مطالبا بالتقوى. هل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس هذا المراد. مثله واتقوا يوما ترجعون فيه، يوما الآن اسم زمان ولكنه ليس ظرف زمان. لو سلط العامل وفهمنا بفهمنا العامل أن التقوى سلط على يوما على معنى فيه، إذن صارت التقوى ليست مأمورة بها في الدنيا، واتقوا يوما ترجعون فيه، إذن اتقوا في ذلك اليوم، إذن اختروها هل كذلك؟ إذا جعلنا التقوى يوما، يوما هذا ظرف زمان، صار التركيب هكذا، اتقوا يعني أنتم مأمورون بتحصيل التقوى في ذلك اليوم، لكن ليس هذا المراد. المراد اتقوا نفس اليوم، يوما هذا مفعول به وليس مفعولا فيه. مثله لعلكم تتقون أياما معدودة، أياما هذا اختلف في إعرابه، بعض المرات أنه صوموا أياما على أنه مفعول به بفعل محذوف أو معمول بالمصدر. كتب عليكم الصيام أياما، أيام هذا مفعول به والعامل فيه المصدر الصيام، ولا يجوز أن يعرض مفعولا فيه لفساد المعنى، لفساد المعنى. الله أعلم حيث يجعل رسل، حيث هذا مفعول به وليس مفعولا فيه. إذا صمت أياما أي صمت في أيام، الأيام هذه صارت ظرفا لوقوع الصوم. وقمت سحرا أي وقع القيام في سحر، خلف المقام، خلف هذا ظرف، ظرف مكان. صمت أياما وقمت سحرا مثالان لظرف الزمان، خلف المقام يعني في خلف المقام، عند هذا ظرف، ظرف مكان، ولكنه ملازم للنصب على الظرفية، ولذا قال حرير عند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقد تجر، يعني إن خرجت عن النصب على المصدرية فهي تجر بمن خاصة. ولذلك تسمى شبيه أو شبه المتصرف. شبه المتصرف ضبط الزمان والمكان حيث في تضمر فيهما. إذا لم تضمر فيهما فإعرابها على حسب الموقع في الجملة. تقول يوم الخميس يوم المبارك. يوم الخميس يوم المبارك. يوم الخميس هذا ضبط زمان أم اسم زمان؟ اسم زمان. هل سلط عليه معنى فيه؟ جواب لا. فنقول يوم الخميس مبتدا مرفوع بالابتداء رفع ضم ظاهر الشيء. يوم المبارك يوم هذا اسم زمان ووقع خبرا. ووقع خبرا وأينما صدقت فيه لتضمروا فارفع وقول يوم الخميس نيروا عند بيت طهرا. نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.